أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهم سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. يقول الدكتور أحمد هيكل في دراسته عن شعر ناجي التي تتصدر ديوانه الذي صدر عام 1961، وهو الديوان الذي يضم دواوينه الثلاثة: وراء الغمام، وليالي القاهرة، والطائر الجريح. يقول: لشعر ناجي ملامحه الخاصة التي يتميز بها في المضمون والشكل على السواء، مع اشتراكه في كل إنتاج المدرسة الرومانتيكية الغنائية فيما لتلك المدرسة من كيان فني عام. أول ما يلاحظ على شعر ناجي من حيث الموضوع أن أغلبه يدور حول المرأة، فهو يتحدث عنها حبيبة وغريبة، ويصفها واصلة وهاجرة، ويحللها وافية وغادرة. ومن الواضح تعليل وفرة الحديث عن المرأة في شعر ناجي، فالرجل قد عانى تجربة الحرمان من المرأة منذ أول عهده بالإحساس بها، وظل يعاني تلك التجربة طول حياته نتيجة لفشله المرير في حبه الأول. وعاطفة ناجي فيما يصوغ من شعر عاطفة صادقة أولا، لأنه قد عاش كل تجاربه التي عبر عنها، ثم هي عاطفة مشبوبة ثانيا، لأنه قد عاش تجاربه بكل كيانه، وأخيرا هي عاطفة إنسانية سمحة لا تعرف الحقد ولا الكراهية ولا الأنانية، وإنما تتعلق بالمحبة وتميل إلى التسامح وتجنح إلى التماس الأعذار حتى للمخطئين. فبالرغم من كل ما قاسى ناجي وما عانى، نجده يقول لمعذبه: يا حبيبي، كل شيء بقضاء، ما بأيدينا خلقنا تعساء، ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عزل اللقاء. فإذا أنكر خل خله وتلاقينا لقاء الغرباء، ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا وقل للحظ شاء. وقد عدل البيت الأخير في غناء أم كلثوم فأصبح: ومضى كل إلى غايته، لا تقل شئنا فإن الحظ شاء. في قصيدة عنوانها ظلام يقول إبراهيم ناجي: قلت أسلوك وكم من طعمة بالمدارات وبالوقت تهون، فإذا حبك يطغى مزبدا كدفوق السيل طغيان الجنون، وكذا تمضي حياتي كلها بين يأس ورجاء وظنون، ما على الهجر معين أبدا وعلى النسيان لا شيء يعين. ذلك الحب الذي فزت به لا أبالي فيه ألوان الملامة، ذلك الشط الذي ذقت به بعد لج البحر أمنا وسلامة، إنه مزق قلبي قسوة وسقاني المر من كأس الندامة، صار نارا ودمارا في دمي وصراعا بين قلب وكرامة. ذلك الحب الذي علمني أن أحب الناس والدنيا جميعا، ذلك الحب الذي صور من مجدب القفر لعيني ربيعا، إنه بصرني كيف الورى هدموا من قدسه الحصن المنيع، وجلال الكون في أعماقه أعينا تبكي دماء لا دموعا. كنت في برج من النور على قمة شاهقة تغزو السحاب، وأنا منك فراش ذائب في لجين من رقيق الضوء ذاب، فرح بالنور والنار معا طار للقمة محموما وآبا، آبا من رحلته محترقا وهو لا يألوك حبا وعتابا. في حلقة الغد لقاء جديد مع شعر نادي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة.